على النبي محمد. أمر الله جل جلاله ذلك الملاك أن يدخل في نهر النور أي في البحر الذي تحت العرش يخرج من ينفض نفسه لتتطاير من كل ريشة قطرة يخلق الله جل جلاله من كل قطرة ملكا يأمرهم جميعا أن يستغفروا لذلك العبد إلى يوم القيامة وقد خلق ذلك الملاك ببركة الصلاة على النبي يتقربون إلى الله بالصلاة عليهم ثم يكرسون جهودهم لخدمتهم لا تغرهم زينة الحياة الدنيا وأعظم مثال لما جاء شمر بن ذي الجوشان إلى العباس وإخوة شمر الضبابي شمر الضبابي خاطب أولاد أم الابنين ويقول يا عباس خلوا عنكم أحسن فكر ترى مطلب أخوك مجيد وبعيد كل مخاطر والسلام بطاعتي زيد هذا أمانك وأخوتك عندي وإذا تريد نخليت أحد تصرفات قال لا يا طاغش هالكلام اللي تقوله سيف القضب ونعلي واحنا هشبوله اترك حمى الدين وحبيب الله ورسوله واتبع سفيان لا مذهب ولا دين دين يحسن ومذهب حفظ الأخوة ركن الديانة أبو علي وفرع النبوة اترك خواتي تنسبي وين المروة نحن نتيجة هند انا خطوة من الهاشمي حيدر ابويا اسمع على ساق العرش نور واخذ العضيد وانصر شارب خمور والله لراويكم فعل الحشر مذكور وتجدد كل عام شيعتنا المحبين مغضب رجع وحسين يترقب مثل الأسد يهتف جدار ولا يملك دموع وقبال ابو السكن وبيا في بدي الضوع وحسين قال والحكي ما بين الاثنين وانا مراد الجيش وانت ما يريدك عباسنا المطلوب وانت الامر بيدك دنك وحبيده وهل دامع العين قال يا ابو السجاد روح اليوم تفداك وياك لقضي العمر يا مظلوم وياك وجودك يا خويا العيد وقبلنا ضحاياك هيهات بعد عليك عادي واحنا حيين نفس الرسول مرتد الزهرة ونخليك نطلب سلامتنا نعوفك بنعاديك بالجيش رخصني يا بن حيدر لراويك وزينب بخيمة أسمع نحبت الحسين طلعت تجرم يانه وتصعد انفاس دشت الخيمه وبالمصاب قلبها حاس لان الغريب قلب بجفين عباس بحيرتها الوديعة بين الاثنين وحتوي متأكد حلول المصيبة يا ولاد حيد الله خلوني غريبة ومن شاف المظلوم بطل من نحيب قالها عن السجاد عندك ما تضيعي أخي هل لك عوبة تعتاد ما فيها بفاضل برك المعتاد وتعد تندب ندبها بمدامع منهلة الأجفان شبه بوادي يا الله انظر إلينا بعين اللطف والرأفة والرحمة يا أرحم الراحمين فرج عنا وعن إخواننا من المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها فرجاها ماجدا كلمحا بالبصر أو هو برب مقدامك يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفي علي الأمان الغوثة الوحاة